الله يا مولانا. الله يا مولانا. نعم. ذلك الدين القيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأفل وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه ألا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا الله يا مولانا. الله يا مولانا. الله يا مولانا. نعم. منيبين إليه واتقوه. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الله أكبر يا مولانا. الله يا قرآن. الله يا قرآن. الله يا قرآن. كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديه فرحون وإذا مس الناس ضر وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم دعوا ربهم منيبين إليه وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أعطاهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. اللهم صل على النبي. الله يا سيدي الله. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أمددنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أعلم يوم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه فآت ذا فآذى الكرب حقا والمسكين وبنى السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله يا قرآن الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم

طرق فتن كيف يسار ويجعله كفتا فترى الودق يخرج من خلاله. الله يا رجل الله يا رجل الله يا رجل الله يا رجل الله يا رجل الله يا رجل ممكن اول مقدرة ممكن الله الذي يرسل الرياح فتجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء ومن عباده إذا هم يستبشرون. الله يا راجع الله يا كلام الله. ما انا قلت لحضرتك قبل كده ده كان ربنا يتكرم على العالم ده كله من حولك يمدلنا في عمرك حبة سنين. النبي اللي من تلفاظ من الجبابرة الهي ما شاء الله يا راجل الله العون عليك. نعم يا مولانا الله تذكر الاله الله نعم. الله الذي يرسل الرياح الله الذي يرسل الريح يرسل الريح فتثير سحابا. سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. القبيل الجميل دي الله الله القبيل الجميل ده كتير قوي النبي الله. الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فترى الورق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء ومن عباده الله يا قرآن الله الله يستر عليك. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل ذي لمبلسين. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. انظر إلى آثار رحمة الله. فانظر إلى أثر رحمة الله فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي أرض بعد موتها. فانظر إلى آثار رحمة كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت إن ذلك لمحيي الموت وانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف